بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، وذلك ضمن فعاليات دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية الثانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، والذي هو ضمن الدورة العلمية الثانية، دورة ابن أبي زيد القيرواني الرمضانية، وهي الدورة الثانية والتي تنقل عبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي رحمه الله الحميري ثم المدني. هذا الإمام ولد بالمدينة المنورة سنة 93، وطلب العلم ونشأ نشأة علمية في بيت علم وصلاح، فأبوه كان صاحب فقه، وأما جده فكان من كبار التابعين ومن علمائهم. جده مالك بن أبي عامر روى عن جمع من الصحابة على رأسهم عمر وعثمان، وروى عن عائشة. وأما جد والده وهو أبو عامر فاسمه نافع، وقد اختلف في صحبته، فطائفة تثبت صحبته وطائفة تنفي صحبته. الإمام مالك رحمه الله عاش في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي دار الهجرة ومهبط الوحي، وأخذ العلم عن كبار العلماء وكبار التابعين، وحفظ القرآن، وكانت أمه تشجعه على طلب العلم وتشجعه على الأخلاق والأدب، حتى إنها قالت له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. والمقصود بربيعة هو ربيعة الرأي رحمه الله. فانطلق رحمه الله إلى العلماء واستفاد منهم، وأخذ العلم عن شيوخ كثر. هذا الإمام المبارك ألف كتاب الموطأ، وهو كتاب عظيم جعل الله عز وجل فيه القبول وبارك في محتواه، فصار الناس يتناقلون هذا الكتاب إلى يومنا هذا. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في عمر الإمام مالك، فعاش نحو 86 سنة، ظل ما يقارب 60 سنة وهو يلقي الدروس ويعلم الناس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله مكانة علمية وله فضائل رحمه الله وغفر له. ولهذا يكفينا ما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال: مالك إمام في الحديث وإمام في الفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب. وهكذا أثنى عليه الكبار، وأثنى عليه الإمام الشافعي، وأثنى عليه الإمام الأوزاعي، فكان يقول: مالك عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتي الحرمين. وله كما أشرت عدة مؤلفات، لكن هذه المؤلفات في عداد المفقود، لم يبقى إلا هذا الكتاب العظيم، كتاب الموطأ، الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه. ولما سئل الإمام مالك عن هذا الموطأ، وأن الناس قد كتبت كثير من الموطآت، فقال كلمته المشهورة: ما كان لله سيبقى، حتى قال العلماء إن هذا الكتاب هو الذي بقي. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح كتاب الصيام. وقبل أن نبدأ بقراءة أول حديث، سنذكر بعض من شرح هذا الكتاب، وهو كتاب الموطأ. من أشهر هذه الشروح هو كتاب التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وفي الحقيقة هو كتاب موسوعة شاملة في الحديث وفي الفقه. وألف أيضا ابن عبد البر الاستذكار،

القضاة أو ولي الأمر رؤية هذا الشخص الواحد فلا إشكال في ذلك، أما إذا ردت شهادته فهذه هنا يكون الإشكال، وهذا ما قصده الإمام مالك. يرى هلال رمضان وحده ماذا يصنع؟ قال يصوم، لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم رمضان. إذن عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يرى الهلال وحده ثم يذهب إلى ولي الأمر فيقبل شهادته فيصوم ويأمر الناس بالصيام، فهذا لا إشكال فيه. الإشكال لو ردوا شهادته وقالوا لا نقبل شهادتك لسبب أو لآخر، ماذا على هذا الرجل الذي رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته؟ الإمام مالك قال عليه أن يصوم لا يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم رمضان. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، أنه في حق هذا الرجل بعينه قد دخل شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم. لماذا؟ لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا عام في من قبلت شهادته أو في من ردت شهادته. وكذلك الحديث الذي مر معنا، حديث ابن عمر في الصحيحين، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وكذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، وهذا أيضا نص عام في من قبل الحاكم شهادته أو في من رد الحاكم شهادته، إذن لا مخصص لهذا الحديث، خلافا لطائفة من أهل العلم وهم قليل في الحقيقة، هي رواية عن الإمام أحمد كان يذهب أنه لا يثبت في حقه دخول الشهر، ويستدل بالعموم في من يجب عليه طاعة ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا هذه الآية دلت على أن الحاكم إذا رد شهادتك أنك لا تنفرد بالصوم، عليك أن تطيع هذا الحاكم، فطاعته واجبة. وهذا الكلام لا يسلم لهم، بل هو غير صحيح، لأن حكم الحاكم لا يمنعه من الصيام، هو أخذ بمقتضى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالواجب لمن رأى بعينه وتيقن ذلك أن يصوم، ولو يصوم بالخفاء إذا خشي على نفسه الفتنة. واستدل القائلون بأنه لا يصوم بأثر عن عمر رضي الله عنه، أن رجلا رأى الهلال وحده وقال إني رأيت الهلال، فقال له هل رآه أحد معك؟ فقال لا، فقال له كيف صنعت؟ قال صمت بصيام الناس. فقال عمر يا لك فيها، يا لك فيها، كما أخرجه ابن حزم في المحلى، لكنه أثر ضعيف لا يصح، وذلك أنه من طريق ابن جريج عن معاذ بن عبد الرحمن التميمي، وابن جريج يقول أخبرت، هذه الواسطة مبهمة ففيه جهالة، لا يصح هذا الأثر ولا يحتج به. فالذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجماهير وأكثر أهل العلم، ومنهم الإمام مالك كما صرح بذلك في الموطأ، أنه يجب على من رأى الهلال وردت شهادته أن يصوم، فهذا أحوط وأبرأ للذمة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، بعد أن تكلم عمن رأى هلال رمضان وحده وأوجب عليه الصوم وأنه لا ينبغي له أن يفطر، انتقل لمن رأى هلال شوال وحده وقرر أنه كذلك لا يفطر، أي بمعنى أنه يصوم مع الناس. لماذا؟ ذكر التعليل في ذلك، قال رحمه الله لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. إذن أخبر رحمه الله أن الناس قد تتهم هذا الرجل، فتقول أنت تريد أن تفطر فزعمت أنك رأيت هلال شوال. ولهذا هذا القول الذي قرره الإمام مالك رحمه الله هو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء على ذلك، أن من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يثبت خروج الشهر برؤيته. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة نقل فيها الإجماع، أن شهر شوال لا يثبت إلا برؤية العدلين، الشاهدين العدلين. ولهذا جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما عند النسائي وغيره، وجاء كذلك عند أحمد في المسند، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لم يحصل الخلاف إلا فيما يتعلق برؤية هلال رمضان، هل يشترط شاهدان أو شاهد، أما باقي الأشهر فأجمع العلماء على أنه لا بد من شاهدين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأفطروا دل على أنه لا يثبت خروج الشهر برؤية الواحد، لا بد من رجلين شاهدين عدلين. وهكذا أيضا جاء في حديث الحسين بن الحارث كما عند أبي داود في سننه وصححه الإمام الألباني، وفيه قال فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. هذه الأحاديث دلت على أنه لا بد من رجلين، فمن رأى هلال شوال وحده يقال له لا يقبل قولك في ذلك، لا بد من شاهدين عدلين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ربع بن حراش عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فربعي بن حراش يرويه عن بعض الصحابة، قال هؤلاء الصحابة أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا، هكذا كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. وهكذا أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه قال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية، وهو صحيح عن عمر رضي الله عنه كما جاء عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. إذن هذا هو الصواب والذي عليه أكثر أهل العلم، لكن قد يقول قائل هل معنى ذلك أن المسألة خلافية وأن هناك من خالف؟ نعم، لقد خالف ابن حزم كما في كتابه المحلى، ونقل هذا عن أبي ثور، فقد كان يذهب رحمه الله إلى أنه لو شهد شاهد واحد في ذلك فيكفي ولا بأس بشهادة الشاهد الواحد، فيثبت خروج شهر رمضان برؤية العدل الواحد. لماذا؟ استدل بالحديث نفسه وإذا رأيتموه فأفطروا، فقال هذا يدل على أن الواحد لو شهد يكفي. وفي الحقيقة هذا لا يصلح أن يكون دليلا، لأننا قد بينا أن النصوص الخاصة جاءت بوجوب شهادة العدلين، فلا بد من شهادة رجلين عدلين ولا يكتفى بالواحد العدل. فالصواب مذهب الجماهير وأهل العلم وكما قرره الإمام مالك رحمه الله. لكن الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن الشخص الواحد بعينه لو رأى هذا الهلال وردت شهادته، فبالنسبة له ماذا عليه؟ الإمام مالك يقول ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر. إذن هذا مذهبه رحمه الله، أنه لا يثبت أيضا في حقه خروج الشهر مطلقا. وهذا مذهب أيضا الحنفية، أنه لا يثبت به خروج الشهر مطلقا. إذن هو مذهب جماهير العلماء، مذهب الحنفية، وهو المشهور من مذهب مالك كما صرح هنا في الموطأ وبه قال أكثر الحنابلة. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أنه يثبت في حقه الشهر وله أن يفطر، وهذا مذهب الشافعية وانتصر له ابن حزم. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر إلا إن كان وحده، أما مع الناس فهنا لا يقبلون ذلك، فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس. إذن هي 3 أقوال مشهورة، والذين ذهبوا إلى أنه لا يثبت به خروج الشهر مطلقا وهو مذهب مالك كما أشرت، بل هو مذهب الجمهور، استدلوا بالأدلة التي ذكرناها آنفا، أنه لا بد من شهادة رجلين، فلا يكتفي هذا الشاهد الذي رأى وحده فعليه ألا يفطر إذا رأى هلال شوال، بل عليه أن يصوم مع الناس لأنه متهم في ذلك، فالناس تتهمه أنه يريد الإفطار فزعم أنه رأى الهلال. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يثبت في حقه هذه الرؤية وأن له أن يفطر، استدلوا بما جاء في الحديث نفسه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكذلك الذين ذهبوا إلى أنه لا يثبت في حقه خروج الشهر إلا إن كان وحده، يعني إذا كان مع الناس فإنه يكون تبعا للناس، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، كما جاء في الحديث المشهور الذي عند البيهقي وعند غيره، وإن كان في الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح وإن حسنه بعض أهل العلم، إلا أنه حديث لا يصح. والراجح من هذا كله أنه لا بد من شهادة الرجلين العدلين، كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: فإن شهد شاهدان عدلان. فالصواب ما قرره الإمام مالك رحمه الله، بل هو مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا يفطر إذا رأى هلال شوال وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس، لأنه متهم في ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق برؤية الهلال، فقال: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. هذا يتعلق لمن رأى الهلال في النهار. الناس تخرج كما هو معروف بعد غروب الشمس حتى تتراءى الهلال، قد لا يرون الهلال، وفي اليوم الثاني في النهار قد يرون الهلال، إما أن يرونه قبل زوال الشمس، وإما أن يرونه بعد زوال الشمس. فالإمام مالك قرر أنه إذا رؤي الهلال في النهار فإنه لا يفطر من كان صائما، لأن هذا الهلال ليس لليلة الماضية التي سبقت، وإنما هو هلال الليلة التي ستأتي، فهو هلال الليلة القادمة. وفي الحقيقة هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، فطائفة ترى أن من رأى الهلال مطلقا في النهار فهو هلال الليلة القادمة، وطائفة منهم يفرقون، ترى أن الهلال إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وأما إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة القادمة، الليلة التي ستأتي، فيفرقون قبل الزوال ويفرقون أيضا فيما بعد الزوال. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف، وهو أثر صحيح، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بعض الناس في خانقين، وهي منطقة معروفة في العراق، فحصل أن هلال شوال رأوه في النهار، فمنهم من صام ومنهم من أفطر، فكتب لهم عمر رضي الله عنه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه أمس، إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه أمس. هذا الأثر أثر صحيح عند عبد الرزاق، وعند سعيد بن منصور في سننه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه كذلك الطبري في تهذيب الآثار، وهو عند الدارقطني والبيهقي. والشاهد منه أن عمر اعتبر رؤية الهلال في النهار لليلة القادمة التي ستأتي، إلا إذا جاء من يشهد أنه قد رأى الهلال في الليلة الماضية، إذا شهد رجلان فهنا إن قال رأيناه بالأمس أفطر الناس، أما مجرد رؤية الهلال في النهار فهذا كما قال عمر لا تفطروا، وهذا ما قرره الإمام مالك رحمه الله وهو الصواب. ثم قال: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. هذه المسألة تتعلق بالخطأ، إن حصل خطأ في رمضان، الناس صامت ولم تر الهلال، فبلغوا إلى 30 من شهر رمضان، يعني آخر يوم من رمضان، فجاءهم من يقول لهم: إنكم أخطأتم وقد رأينا الهلال في اليوم الفلاني، فإن هذا اليوم ليس هو 30، بل هذا اليوم هو 31، فعليكم أن تفطروا. فقرر الإمام مالك رحمه الله: إذا حصل خطأ فإن الناس تفطر، لأن هذا اليوم سيكون هو يوم العيد، لأن الرؤيا ثبتت وإن جاء خبرها متأخرا، فماذا يفعلوا؟ عليهم أن يفطروا ثم يصلون صلاة العيد، لكن صلاة العيد لا تكون إلا قبل زوال الشمس، فإذا جاءهم الخبر بعد زوال الشمس لا يصلون العيد، ماذا يصنعون؟ يصلون من اليوم الثاني، يذهبون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد. إذن هذه المسألة تتعلق بالخطأ، إذا اطلع الناس وعلموا الناس أنهم أخطأوا في أول الشهر، تيقنوا أن هذا اليوم ليس هو اليوم الأخير من رمضان، بل هو اليوم الزائد على 30، اليوم 31، فعليهم أن يفطروا ويذهبون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد، إلا إذا كان بعد الزوال فلا يصلون صلاة العيد، إنما ينطلقون من اليوم الثاني فيصلون صلاة العيد. الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لم يتطرق إلى ما يتعلق ما يشترط في ثبوت دخول شهر رمضان، إنما تكلم عن من رأى هلال رمضان وحده أو رأى هلال شوال وحده، لكن بالنسبة لدخول وثبوت شهر رمضان كم العدد الذي يشترط له؟ المشهور من مذهب مالك وهو الراجح والصواب أنه يشترط عدلين لثبوت شهر رمضان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي مر معنا آنفا أنه خطب الناس في يوم وقال: لقد جلست مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم عن ذلك، فحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهكذا أيضا حديث الحسين بن الحارث الجدلي أمير مكة أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. ووجه الدلالة من هذين الحديثين قوله: فإن شهد شاهدان، وهذا ظاهر في اشتراط العدد في ثبوت شهر رمضان، لأن النص في ذلك واضح وهو منطوق ويجب العمل به. أما الحديث المشهور الذي استدل به الجمهور على جواز شهادة الواحد وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا ولا منطوقا فيه أنه تجوز شهادة الواحد، لأن ابن عمر أخبر عن نفسه ولم ينفي أن أحدا شهد معه، إنما يتكلم عن نفسه أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لم يره أحد معي، بخلاف حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فهو صريح وهو حديث صحيح أنه لا بد من شهادة الرجلين العدلين، وهذا هو الصواب. ثم انتقل إلى باب جديد وهو ما يتعلق بالنية، وهي فريضة من فرائض الصوم. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الباب الذي أفرده المؤلف رحمه الله يريد فيه أن يتكلم عن شرطية النية للصوم، فلا يصح الصوم إلا بنية. وهذا الحديث الذي ذكره هو أثر في الحقيقة موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذكره من طريق آخر عن عائشة وحفصة، إلا أن الإسناد الذي ذكره من طريق ابن شهاب وهو الزهري يرويه عن عائشة وحفصة، ومعروف أن ابن شهاب لم يدرك لا عائشة ولا حفصة، فهذا منقطع، لكنه لم يروي في الموطأ إلا الموقوف، لم يروي شيئاً مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمسألة في الفقه، فجماهير الفقهاء على أن الصوم لا يصح إلا بنية من الليل، والنية هي القصد وهو اعتقاد القلب فعل الشيء وكذلك عزم القلب على فعله، فلا بد أن يكون هذا الأمر الجازم من غير تردد. فإذا جاء الليل وخطر الصائم بقلبه أنه سيصوم غدا وجزم بذلك واعتقده، فهذه هي النية، هذه هي النية. الإمام مالك رحمه الله كان يطرد في هذا الباب، يرى أن الصوم لا يصح إلا بنية، سواء كان هذا الصوم نفلا أو كان فرضا، هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قد انفرد عن الأئمة فيما يتعلق بصوم النفل، الأئمة كانوا يفرقون بين صوم الفرض والنفل، فيقولون: صوم النفل يصح بنية من النهار، ولا يشترط أن تكون النية من الليل. أما الإمام مالك فقد انفرد رحمه الله وذهب إلى أن الصوم لا يصح إلا بنية من الليل، كان فرضا أو كان نفلا. والأدلة بالنسبة لصيام الفرض أن هذا الحديث روي مرفوعا وحسنه بعض أهل العلم من طريق حفصة رضي الله عنها، كما جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي، وأخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الترمذي عندما روى هذا الحديث في جامعه ذكر معنى هذا الحديث فقال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، فخصصه رحمه الله بالصيام الواجب، ذكر رمضان وذكر قضاء رمضان وذكر صيام النذر، وكل هذا صيام واجب. قال: إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، يعني لا يصح صومه إلا بنية من الليل في صوم الفرض. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، هكذا يقول الترمذي رحمه الله كما في جامعه، ففرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل. وكذلك حديث عائشة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الدارقطني في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. هذا الحديث أيضا يوافق حديث حفصة، وفيه اشتراط تبييت النية للصوم، لكنه كما أشرت خصه الجماهير بصوم الفرض هو الذي يشترط له النية، أما النفل فلا بأس أن يكون من النهار. لماذا الجماهير فرقوا بين صوم النفل وبين صوم الفرض؟ فقالوا بصحة صوم النفل من النهار إذا نواه من النهار. الجواب ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة: لا يا رسول الله. قال: فإني إذا صائم. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشة في النهار وأراد أن يأكل وطلب الطعام، فلما لم يجد شيئا نوى الصوم من النهار. قالوا: إذن هذا دليل على أن صوم النافلة يجوز بنية من النهار. أما الآثار فقد علق الإمام البخاري في صحيحه أثرا عن أبي الدرداء دخل على أم الدرداء فقال: عندكم طعام؟ فقالت أم الدرداء: لا. فقال: فإني صائم يومي هذا. وذكروا أن هذا جاء من فعل أبي هريرة ومن فعل ابن عباس ومن فعل حذيفة ومن فعل أيضا أبي طلحة، وكل ذلك أشار له البخاري رحمه الله كما في صحيحه. إذن هذا هو الفرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل، الحديث الذي في صحيح مسلم فرق بين العبادتين، يجوز لمن صام النفل أن يصوم بنية من النهار، أما من أراد الواجب كصيام رمضان أو قضائه أو النذر أو الكفارات فلا يجوز إلا بنية من الليل، يعني قبل الفجر. بقي أمر أخير يتعلق بهذه الروايات التي رويت، فهذا الحديث كما أشرنا الإمام مالك رحمه الله أورده في كتابه الموطأ موقوفا ولم يروي غير الموقوف، كأنه لم يصح عنده شيء مرفوع من ذلك. ولا شك أن هذا هو الصواب في الحقيقة، من جمع طرق هذه الأحاديث ومرويات هذه الأحاديث سيجد أن هذه الأحاديث الصحيح فيها هي رواية من أوقفه على حفصة وأوقفه على عبد الله بن عمر وأوقفه على عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأما روايات الرفع فهي أضعف، ومن رفع الرواية إنما هم القليل، قد جاء من طريق ابن جريج ولم يصرح بالسماع كما في بعض الروايات، وهذا ما صنعه الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، روى هذه الأحاديث وأخرجها من طريق حفصة ومن طريق عائشة ومن طريق عبد الله بن عمر، وروى كذلك المرفوع. لكن من نظر في الأسانيد سيجد أن رواية الرفع هي أكثر، ومع ذلك العلماء يقولون حتى لو سلمنا جدلا أن الحديث موقوف على حفصة أو موقوف كذلك على عائشة إلا أن له حكم الرفع، لأنه يتكلم عن أمر يتعلق بالنية، وأن الصوم لا يصح إلا بنية، وهذا ما قرره العلماء. فلا فرق إن شاء الله سواء قلنا إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا أو قلنا إنه موقوف، فالحكم في ذلك واحد. لماذا؟ لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، فهو يحمل حكما شرعيا، وهو يتعلق ببطلان الصوم في من لم يبيت النية من الليل، ومعنى ذلك أن تبييت النية شرط لا يصح الصوم إلا بها، وهذا حكم تكليفي لا